بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو استدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا. مختلا من جهتين: الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان بما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت: ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم. فما كل سكوت الرضا؟ فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ فإن هذه هذه المسألة التي ذكرها هي مسائل لدفعهما لو طالق لهذه القبور عندما انتشر في بلدان العلماء فيهم أمراء فيهم وفيهم، فلماذا لا لا يريد أن يكون على حجة على وجه الشد وأنه غير يوم صباح جميع التسجيلات السكوت الذي يقوله العلماء أن السكوت يكون اجتماعا جميع الدروس سكوتيا ترسلها على رابط الأمور التي تمنع ترسلها أسر الرابط على ثم هذا المسألة التي سنجد عنها المعلم مرت قراءة الأمس وسيأتي بقية قراءة اليوم سنجدها في عبادة الكفور عبادة نسميها عبادة لأنهم يطلبون منهم الدعاء والشفاعة ويتطلبون إليهم السيئة وهي هذه العبادات يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإذا لم يخلصها الإنسان لله جل وعلا وقع بالشرك، لأن الشرك معناه كما يعرفه العلماء هو صرف نوع من العبادة لغيره، فلازم ان تكون العباده كلها مصروفه لغير الله جل وعلا، ومعلوم ان كلمه شرك يدل على هذا، لان المشركين كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، وهذا الذي اوجب ان يكونوا اذا ماتوا على ذلك في النار، لان الله لا يقبل الا الاخلاص العمل الخالص لوجهه كما هو بين في كتاب الله جل وعلا. القبور يعني طبقوا ما كان يفعله المشركون بكل ما ورد عنه، فهو شرك ظاهر جلي ولا يجاد فيه، وإما أن يكون مشاركا لهؤلاء، أما إن كان عالما تقيا لا يمكن أن يسكت ولا بد أن يظهر منه الإنكار بالفعل او القول او غير ذلك، فهذا امره ظاهر وجلي، ولا حاجه الا ان نقول ان السكوت او عدم السكوت انه يدل على ان هذا واقع موافق عليه في المجتمعات. ثم هذا المسألة لا يزال في بلاد المسلمين مملوءه من القبور ومن يقصدها ويتوسل بها ويسأل أن تكون واسطة له بين بينه وبين ربه جل وعلا، ونقول هذا هو شرك المشركين تماما الذين كفرهم الله جل وعلا وكفرهم رسوله وقاتلهم وسبى ذراريهم وأموالهم لأنهم مشركين. فبعضهم طوروا للصخرة التي تعبد أو الشجرة أو غيرها فليلجأ إلى الله جل وعلا، ولا في أحد يمكن يقول أن أحدا يشارك الله جل وعلا في إجابة المضطر وكشف ما به، وهذا أمر ظاهر ولا يزال عند العقلاء لليوم. وكذلك قولهم هؤلاء إذا قيل لهم قالوا إذا قيل ما الدليل لكم على شرككم، لماذا تدعون الأشجار والأحجار والموتى والنجوم والمخلوقات، لو وجدنا آباءنا كذلك فقط هذا الدليل عندهم. ما قال الله جل وعلا عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين، وإن على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول وقرية من رسول إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وقال قوم هود لا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فالذي منعهم من ترك الشرك تعظيم آبائهم، ولهذا كان هذا أكبر حائل بين المشركين واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنه آب عقولنا وشتم آباءنا وآلهتنا فلا نتبعه، وعقولهم معيبة بلا شك وآباؤهم كذلك لأنهم مشركون فلا يجوز الاقتداء بهم. ولكن إذا قضى الله جل وعلا على إنسان فلا حيلة فيه، لأن الأمر كله لله وهو الذي يتصرف الكون كله عاقلا وغير عاقلا أعيانه ومعانيه، تعالى الله وتقدس، هو المتصرف وهو الذي يهدي ويضل جل وعلا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فعلى الإنسان أن يعترف أنه عبد ذليل لله، وعليه أن يرفع يديه إلى ربه يسأله الهداية ويسأله التوفيق والسداد، وإلا احتوشته الشياطين من كل مكان، شياطين الجن وشياطين الإنس، وشياطين الإنس ربما يكونون أكثر شرا وأبلغ من شياطين الجن كما هو واضح وظاهر لمن ينظر بالمسألة. ثم أقول إن هذه الأشياء التي يستدل عليها وأكثر من الكلام فيها وهي عبادة القبور والبناء عليها وتعظيمها، هذه جاء التحذير منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مما هو أقل من هذا بكثير. ولكن إذا كثر الأمر عند الناس وعاشوا عليه زمنا صعب انتقالهم منه، لأن العادات كأنها تجعل الذي يعني اعتادها كأنها دين يتبعه، وهذا أمر مجرب بين الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فما كل سكوت الرضا بهذه القبال. فإن هذه القبال صلى الله عليكم، فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه. أسلم ليست ذريعة إلى الشرك، بل هي الشرك بعينه، هذا هو الشرك، كونه يبني في القبة على على القبر ويشيده ويجعل له أستار ويطيبه بنا، هذا هو الشرك. ولهذا في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: شرار الخلق الذين يبنون على القبور والذين تدركهم الساعة أحياء. شرار الخلق مطلق الذين يبنون على القبور. وفيه أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وهذين الأمرين هم أساس الشرك، الصور والقبور، بناء القبور. الشرك وقع من هاتين الناحيتين، وأول شرك وقع بسبب هذا، أول شرك وقع في بني هذا بسبب ذلك، سبب الصور وتعظيم القبور. فهو في الواقع شرك، شرك بالله جل وعلا. وأنا نقول القباب والمشاهد، ثم لا يجوز أن يحتج علينا محتج القبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ليست من عمل المسلمين، هذه من عملة بعض الملوك الجهلة الضلال الذين لا يعرفون حقا من باطل. فتصوروا أن البناء على هذا، البناء عليه هو الإسلام، وهو في الواقع مخالف للإسلام. ثم لما وقع هذا وصار كأنه أمر واقعي امتنع إزالته، لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الخلق ينظرون إليه، فلو أزيلت هذه أو عمل فيها عمل ردت العالم كله، هدوا قبر الرسول وهدوا قبته وكذا، فترك خوفا من الفساد الذي يكون أعظم، ترك من أجل ذلك. وكذلك إدخال قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي ادخله الملوك، وقد قتل من قتل في المعارضه لما عارضوه، وهو من باب السياسه لا من باب الدين، ولا لانهم لا ينظرون الى دين الله جل وعلا. الوليد بن عبد الملك لانه كان اولاد الحسين يجتمعون في بيت فاطمه، فقال: هؤلاء يجتمعون للمؤامره علي وعلى ملكي، لابد أن يأذيل هذا البيت. فأدخل البيوت، أدخلها كلها في المسجد، وقد اعترض عليه العلماء، ولكن ما فاد الاعتراض كما هو الواقع. أحدهم قتل من أجل ذلك، لكون ينكر هذا الأمر. وكان في ذلك الوقت الإنسان يقتل بكلمة، كلمة واحدة يقتل فيها إذا قال الصلاة، لأنه كان يؤخرون الصلاة إلى غروب الشمس، صار في العصر. قام رجل قال الصلاة فإن الشمس لا تنتظره، فأمر بقتل قتل. لماذا يجرى على الخليفة يكون كذا؟ يعني أمر هذا الشيء. الشيء الثاني أنه لا يجوز أيضا أن يكون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كقبور العادية. والرسول قبر ببيته، ما قبر في المسجد، في بيته، ولكن هذا الظالم اعتدى وأدخل البيت في المسجد. لا يجوز أن يكون هذا حجة، ليس هذا حجة. فلما كان الواقع كان الأمير على المدينة للوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز، فلما رأى الأمر أنه لا بد من تنفيذ هذا، عمل جدران على القبر، جدران مثلثة، جعل القاعدة من جهة القبلة وينتهي بزاوية من جهة الشمال حتى لا أحد يستطيع أن يتجه إليه. ولكن بني بعده من وراء مباني، وبني مبنى ثالث، فصار هذا الواقع. وربما يكون هذا فيه حكمة لله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. كيف يعني هذا الوثن؟ يعني معناه أنه لو عبد لصار وثن، والوثن كل معبود على غير صورة خلاف الصنم، إن الصنم يكون على صورة، إما صورة رجل أو صورة حيوان أو غير ذلك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه أينما كنتم، يعني لا تتبطنوا على الأرض. فلو مثلا قدر أنه يكون في البقيع مثلا أو غيرها، يعني ما أظن الأرض اللي حوله ستشاف وتذهب، ولكنه في هذا المكان حفظه الله جل وعلا، ويكون ذلك لحكمه. نعم. صلى الله إليكم. فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير. هذا هو الواقع، لأن الذين يعمرونها بهذا الشكل، ولكن ليست كلها، هناك قباب وهناك مباني القبور في قرى وفي بادية وفي غيرها تعمرها أفراد الناس ثم يتتابعون عليها، ولا يزال الأمر هكذا. من أراد يرى مثلا إبادة القبور صريحة يذهب إلى الهند، يرى كيف يعني المسلمين الذين يعتقدون أنهم مسلمين يسجدون على القبور سجود، ويوم الخميس يخرجون بأولادهم وطعامهم يعكفون عند القبور يعبدون عبادة. ولهذا الهنادكة الذين مثلا قد يدعون إلى الإسلام يقول: ما في شفر بيننا وبينكم، أنتم تعبدون القبور ونحن نعبد البقر ونعبد الشجر ونعبد الماء، هذا خير من القبور. صاروا كلهم يعبدون غير الله جل وعلا، وليس هذا من المسلمين كلهم، هذا لطائفة من المسلمين. ويطرق الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع حتى يغرق. قبل 200 سنة إن اثنان أتوا من اليمن إلى مكة ليطلبوا العلم، يقول: وكان أحدهما كيف العوام؟ مشكلة الأمور إذا استمر الناس عليها وسلمت لهم صار الدين، صار الدين مسلم. ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله قوم على ذلك، وفيه حتى تقوم الساعة. والمخالف هو الذي يخالف في العقيدة وفي الرأي وفي العلم، أما الخادم فهو الذي يرى ما يرون ولكنه خذلهم، يعني لم يناصروا، لا يضرهم لا هذا ولا هذا. هؤلاء هم الذين تقوم بهم الحجة، والحجة في كتاب الله، ولكن تحتاج إلى البيان. صلى الله عليكم. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها. أمام في صحيح مسلم النهي عن الكتابة والتجسيس والرفع، نهي أنه يضاف إليها غير التراب الذي أخرج منها، يعني أنها لا ترفع، كما في حديث علي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل يبعث الناس علي هذا، أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وهذا يدلنا عن الصور أنها مخططة بالخطوط هي التي تطمس، أما لو كانت مجسدة لقد لا كسرتها أو طمستها، الطمس هو المحو. كذلك لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وجد في داخلها صور، حتى وجد صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يتسموا بالإسلام، فأمر بقماش أن يبل، فأمر أن تمسح، ثم دخل، يعني لم يدخلها قبل أن تمسح هذه، لأن هذه هذا إجرام وهذا شرك بالله جل وعلا. وكذلك واضعين حولها أكثر من 600 سنة، فصار يطعنها في رمح معه وتتهاوى قبل أن يصل إلى هذا الرمح تسقط على ظنه، ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمحى الله جل وعلا به الشرك موما في مكة وفي غيرها. لكن النفوس، كثير من النفوس تعلقت بالمخلوق، ولا سيما إذا اعتقدوا أنه ولي، إنهم صاروا أولا يطلبون الدعاء منه، ثم لما كان حيا ويتبركون به، ثم لما مات صاروا يتهافتون على قبره ويسألونه. وقد يكون من شياطين الإنس من يدعو إلى عبادته، كما يقول الشعراني في كتابه المضل عن أحد سادته، يقول إنه يقول قال عند موته لتلامذته من أراد منكم حاجة فليأتي إلي إلى قبري، فلا خير في من يحول بينه. وحديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة انفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته صلى الله عليه وسلم، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالح المعروف بالملك المنصور في سنة 78، ذكره بتحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول، وهذا آخر ما أردناه مما أردناه لما عمت لما عمت البلوى واتبعت الأهوى وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا فيه ظروف معينة. هذه لا تكون عدلا. انظر الإنسان مثلا في مصر مثلا، كيف الحسين اللي يسمونه الحسين، لو تقارن يزيد عن صفين، لماذا؟ لأن الناس نفوسهم متعلقة بالمقبولين. وكذلك أحمد البدوي بطنطا قبره، قالوا إنه في أيام المولد يجتمع عنده أكثر من 3 ملايين. وقوع على هذه الأمور ليس دليلا على جوازها. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جبلت القلوب. مجاذيب، مش معنى مجاذيب، ذكر لكم معناها سابقا، إنهم يقول فأصبح لا قلوب لهم، لا عقل لهم، محبة من بين هذا المشركين ومشرك الأرض القدامى، لأن أولئك أعقل من هؤلاء، أولئك إذا عبدوا شيئا ليس فاجرا ولا كافرا بعيدا عن الله جل وعلا، لا يعبدون إما حجارة وإما أشجار وإما أمور مسخرة لله جل وعلا، ويقولون إنها لا ذنوب لها، فنريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. ما هؤلاء عبدوا كفرة فجرة من أبعد الخلق عن الله جل وعلا، سواها لا عقول ولا دين. في أحد الخطبة في مصر يتكلم بكلام استمع فصار يتكلم بجاء ذكر الحديث للنساء إن كنا قاصرات عطر ودين والمجتمع عندهم افترض في النساء فقام بعض النساء يعترضنا أنتم هكذا تصمون بكل نفس صاحا عليه وقال اسكن مسألة كل ما أقصدكم أنتن أن أقصد نساء الصحابة من حقيقة أن قصدت العقل والدين أما أنتن لا عقل ولا دين فهذا واقع هؤلاء لا عقل ولا دين. صلى الله عليكم. قلت أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها اللغويين وعند الفقهاء عند جميع الناس ما أن يأتي باسم يردده أو بضمير هذا ضلال ضلال بين ولا لا ذكر ولا شيء من الدين إنما هو من تزيين الشياطين حتى أحد هؤلاء الغلال ابن عربي حاتمي هذا الملحد صاحب وحدة الوجود ألف كتابا سماه كتاب الأوقات المتتابعة وهو جالس ناظر ولا يبالي هي عبادة وكذلك الأموال والشهوات والصور وغيرها بأساس وغيرها صارت معبودة يعني صارت أوثان معنوية وليست حسية مقهورة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة الخميلة والخميصة كساء أو فراش لوطة بالأقدام كيف يكون هذا؟ ما هو العبودية؟ ما هي العبودية لأن يسجد ويركع ويطلب الأشياء العبودية العبد العبودية عبودية القلب إذا استولى شيء على القلب فهو قد استعبد يجب أن يكون القلب خالصا لله ولهذا يقول جل وعلا الذي ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم الذي سلم من الانحرافات وسلم من التعلق على المخلوقات وصار تعلقه بالله جل وعلا وحده أمور يعني واقع يعني صار الناس لغتهم ثم الدين ظاهر الحمد لله ولا خف فيه أراده وجده ثم الإنسان عنده عقل عنده فكر يجب أن يستعمل عقله مع أن العقل يحتاج إلى إرشاد إذا لم يرشده الله جل وعلا أو يسترشد بكتاب الله لا يستطيع أن يهتدي إن الآيات كثيرة جدا لهذا يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر في البحر إيش ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح انظر فيه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن؟ لآيات لقوم يعقلون يستعملون العقل انظروا لا بد أن يكون العقل يسترشد بما يقوله الله جل وعلا ولهذا لا عذر لأحد في الجهل إذا ظل ليس له عذر في ذلك الذين مثلا يقولون حتى المشركين يعذرونهم لأنهم جهال وإذا الناس كلهم على حق هؤلاء لا تحلوا بعلم ولا بثقة من الله جل وعلا نعم صلى الله إليكم وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ويضيفون عليها عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمورا تظن كرامات كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام. قلت هذه أحوال شيطانية وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات بالأموات أو حسنات بالأحياء. لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم والأمور هذه قد تلتبسها كثير من الناس. إنسان مثل يعبد الشياطين، الشياطين يأتون له بأشياء يعجز عنها البشر، ليس بمقدور البشر، أو يقول يعلمه الحين مثل الذي يدخل النار، يقول النار هذول يستعملون زيت معين يدهنون بها أجساما لا تضرهم النار، ويصورون إنهم أولياء. ومن القواعد التي قررها العلماء أن الإنسان إذا قال أنا ولي لله فهو ولي للشيطان، لأن ولي الله ما يظهر أنه كريم وأن له كرامات وأنه. ثم القاعدة الأخرى ما نص عليه ربنا جل وعلا في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا أولياء الله. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: لا تغتروا بالإنسان وإن رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تسبروا أعماله وأفعاله، هل هي على كتاب الله وسنة رسوله أو لا؟ فإن كانت على كتاب الله وسنة رسوله قلنا إنه ولي، ولا هو ولي للشيطان، ولي للشياطين. فأكثر هذه الأمور هي يتعينون بها على الناس ويلبسون بها حتى يستولوا على مراداتهم من حب الناس وتقديرهم وبذل الأموال لهم إلى غير ذلك. لهم عباد الدنيا بالواقع، عباد الدنيا. وبعضهم يكون عابدا للشياطين. ولهذا تجده مثلا في مصر في الشام ولا في، وإذا صار يوم عرفة طارت الشياطين إلى عرفة، يقول للناس الذي عنده خطاب لقريبه ولا لا أنا سأذهب إلى عرفات اليوم، تذهب إلى عرفات لا وضوء ولا حرام ولا شيء. هذا الدين الشياطين. وكثير من يلبس على الناس بهذه الطريقة بالحيل أيضا، حيل يصنعونها حتى يستولوا على مرادهم من حطام الدنيا. نعم صلى الله عليكم. وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للإحياء. لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء الله تعالى، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك شريكا له تعالى وندا؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين وأخرجتهم وحاشاهم ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين، وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد. جاء أحد المشايخ ذهب على الدعوة بالهند، يقول لك اسم مشرك كبير، فقلت له اتق الله، ويدعو عبد القادر الجيلاني اتق الله، الله جل وعلا هو ربك وهو الذي سيجازيك، والله كلفك بأن تعبده وحده وتدعوه وحده. ما تدعو إنسانا ميت في العراق من سنين طويلة ما يسمعك ولا يقول، فقال لي أنا لا أسمعك، أنا مقتنعا بديني هذا تمام الامتناع، لأني ذهبت وقت كذا وكذا إلى بلد كذا في الهند في وقت بارد، أنا ومعي إخواني لي اثنين، يقول فأصابنا برد شديد، فما وجدنا من يؤوينا ولا من يرحمنا، فاستغاثنا بعبد القادر فجاء لنا إلينا معه بطانيات فأعطى كل واحد بطانية. قلت له هذا شيطان جاءك ليضلك وسرق بطانيات من فأغاف حوانيت وأعطاك حتى تبقى على كيرتك، وهذا هو الواقع، لأن الشيطان ما يملك شيء وإنما يسلك من الناس ويضل الناس، يعني الشياطين تفعل أفعالا حتى يكون مثلا يكون الشرك متأصلا عندهم، ولهذا يكون أنا مقتنع حتى يقتنع بهذا الشيء. وكذلك كثيرا ما يذكر أنه يأتي يستغيث بشيخ ولا غيره ميت فيشاهده خرج من قبره وخاطبه وأعطاه وغير ذلك، وهذا كثير، وهذه كلها شياطين إن تتصور حتى تضل الناس وتجعلهم عابدين لغير الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيف، وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع، وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل المصحف في كنيف ونحوه. الآن أشكال السحر ينقسم إلى قسمين: سحر أجازي وسحر حقيقي، والسحر الحقيقي لا يمكن إلا بواسطة الشياطين، والشيطان ما يأتي ليخدم الناس هكذا تبرعا، لا بد أن يعبد أو يخرج من دينه، ولهذا تجد السحرة الكفرة إما أن يمسك المصحف ويدوس بأقداما أو يقول عليه أو يذبح الشيطان ذبيحة أو دجاجة أو أي حاجة حتى ينعقد الأمر الذي أراده. أما السحر التخييلي أو السحر المجازي فهو كثير جدا، وحتى ألحق به ما غير، مثل ما قلنا اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد كما في حديث ابن عباس وغيره، وكذلك النميمة وكذلك غيرها مما هو ملحق به. والسحر أنواع متعددة، تذكر الفخر الرازي في كتاب هذا الذي هو كتاب شرك نسأل الله السلامة، سماه السر المكتوم في مخاطبة النجم الشمس والنجوم، مسلم يخاطب الشمس والنجوم، ذكر ثمانية أقسام كما يقول ابن كثير ذكره في تفسير قوله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يقول ما يقول: وهذه الأصناف ما يصف بهذه الصفة إلا خبير بالسحر، إنسان خبير بالسحر. ثم في النهاية يقول: المرجو أنه تاب من هذا الكفر. وعلى كل حال الآن انتشر تعليم السحر، وهو يعلم الآن في بعض البلاد في المدارس يتعلمون السحر. صلى الله إليكم. بل بابه الأعظم الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل المصحف في كنيف ونحوه، فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. يقلبون صلى الله إليكم، وهكذا يقلبون الأعيان، يعني حسب كلامهم أنه قد يقلب الحجر مثلا ذهب أو يقلب الإنسان حمار أو أشبه ذلك، هذا مستحيل والله أعلم. ولكنهم يعملون أعمالا خبيثة، يأتون بما يعني يطلبون مرأة ولا صبي ولا ما أشبه ذلك، قد يأتون به حتى يفجرون به. وأما كونهم يقلبون الإنسان حمارا وما أشبه ذلك فهذا قال به بعض الناس، ولكن ما وجد أنه بهذا الشكل، إن هذا لا يفعله إلا رب العالمين جل وعلا. نعم. وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها، وقد منأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم، والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما ابن بطوطة هو صاحب الرحلة التي ملئت من الكذب، وهو كذاب أشر، وبعض العلماء يقول إنه خيال، لا وجود لإنسان اسمه ابن بطوطة، وإنما هذه وضعها بعض المجرمين هذه. ومن كذبه على شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إني دخلت دمشق ولكن من عجائب ربنا جل وعلا أنه أكذب نفسه بنفسه، فذكر التاريخ الذي دخل فيه دمشق، وكان ذلك الوقت شيخ الإسلام مسجون في السجن. يقول إني دخلت دمشق فرأيت رجلا يقال له ابن تيمية في عقله لوثة، فكان يفسر القرآن في مسجد في جامع بني أمية، فصعد وهو على المنبر يقول فنزل درجتين وقال إن الله ينزل من السماء الدنيا كنزول هذا، كذابا خبيثا يكذب. ومن كذبه أنه يذكر أنه كلما أتى مدينة يتزوج زوجة الملك بنت الملك، وأشياء كثيرة يعني يذكرها. إن كان بعض الناس يروق له ذلك من بطوطة ما يجوز أن نأكل عنه، ولا الذين يكتبون في الرحلات التي ليست بأقلام العلماء المأمونين. نعم. صلى الله عليكم. قال فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة، فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. بل ذكر أنه رأى أناسا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه، ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا. هذا الواجب أن نقول له إنك كذاب، تقطيع الأعضاء حقيقة ثم إعادتها لا يفعله إلا رب العالمين، ولكن قد يكون ذلك تخييلا في أعين الناس، كما كان في الساحر الذي قتله جنده رضي الله عنه، كان يدخل في فم البقرة ويدخل من دبولها، وكان فيما يرى الناس كان يقطع رأسها ثم يعيده، ما كان معه سلاح ذلك اليوم، فلما صار النرد جاء مشتملا على السيف، فلما أقبل يلعب لعبته ترى السيف وقطع رأسه وقال احيي نفسك كن صالح. وجاء في الحديث الطبراني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جند وما جند يضرب ضربة ويبعث أمة واحدة، لأنه لم ينكر هذا المنكر بذلك اليوم، مع أن الأمير أخذه وسجنه، لكن ما يضره. نعم. صلى الله عليكم. قال ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء، ثم صاح وبكى، فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر هذا في رحلته. رحم الله الصنعاني، نحن مقبلين عن هذه الحكايات وهذه الأشياء، ولا داعي لها في هذا. أما كون السحر مثلا حقيقة فهذا أمر لا ينكر، والسحر منه ما هو تخيل أيضا، يعني يخيل إلى الإنسان أنه يفعل كذا وهو ليس كذلك. بذني أحد الناس يقول أنه كان في بلد ما، يقول عندنا إنسان يسمونه فيه زار، زار سحر وشيطان يكون فيه، يقول صار يلعب ويتعلق بالغم ويكون كذا. ثم قال لنا ما تريدون؟ فقالوا نريد بلدك. قلت لا ولا لا. وجاء يقول انا اخذتها وامسكتها بيدي حتى خرجت. لما خرجت من المكان اللي نظرت الى روضه حمار. يقول البلدك في روضه حمار يعني ياكل اسنان الشياطين تصنع بالانسان وتن. نعم. ذكر هذا في رحلته وهي رحله بسيطه وقد اقتصرت. طالعتها بمكة عام 36 و100 وألف، وأملاها علينا العلامة ومفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله، وفي الأغاني بأبي الفرج الأصفهاني بسنته أن ساحرا يعني أنه قرأ الرحلة في هذه الرحلة المخطوطة. يعني كيف تقرأ مثل هذه؟ يعني الواقع أنها ترمى بالزبالة، لأنها كلها كلها كذب وكلها. يذكر انه شاهد نهرا يسيل بالرمل، رمل يسير كانه نهر، واشياء يذكرها لا تصدق. نعم. صلى الله اليكم. قال وفي الاغاني لابي الفرج الاصفهاني بسنده ان ساحرا كان عند الوليد بن عقبه. الاغاني كيف تكون مصدر؟ كتب الادب كلها كذب، ولا يجوز أن يوثق بشيء منها إلا ما كان في غيبها، وأحيانا يتعمدون الكذب، ولا سيما أبو الفرج الأصفهاني ورافضيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوفه. هذه مروية من غير الأغاني، كيف يذكر علينا من الأغاني؟ هذه من السنة، لكن مشكلة يعني يمكن غابت عن الأمير رحمه الله. هذه السنة بسنة هذا في الأستاذ. نعم. فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج، فراه جندب رضي الله عنه وذهب إلى بيته فاشتمل على سهل الكوفة أفضل، فقالوا جرير بن عبد الله، فوجده ينام ثم يصبح فيدعو بغدائه، فاستقبل القبلة فقال ربي رب جندب وديني يلعب من يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترق الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحي نفسه. فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه. بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة، وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض اطلع فطلع، فقالت احقل فأحقل، ثم تركته ثم قالت اي بس فيبسنا، ثم قالت له اطحن فاطحن، ثم قالت له اختبس فاختبس، وكانت لا تريد شيئا إلا كان. والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال، والمعيار اتباع الكتاب والسنة لا مخالفتهما. انتهى. هذا الحكاية يعني في هذا الواقع ذكروها أنها امرأة ذهبت لهاروت وماروت، إذا كان موجود هاروت وماروت هكذا يقولون أنه كان في بابل، إنهم ملكان يعني جعلهم الله جل وعلا تعلم السحر، كما قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. انها لا يعرف لهما وقالت تريد ان نصحها وقدتك الله مرجعي ابد. فقال لها اذهبي وقودي في تلك البر. فذهبت ثم رجعت قال فنصحها اتق الله، لانه قال رايت شيئا؟ قالت لا ما رايت شيئا. قال اتق الله واذهبي لا تتعلم السحر. وقالت لا بد وصعد هذه وابوني في ذلك. فذهبت رجعت قال لها ارايت شيئا؟ قالت نعم رايت فارسا خرج مني وطار حتى غاب عني. قال خلاص هذا ايمان فيما خرج منك، والان ما اذا صنعت شيء اذا اردت شيء فاصنعي الى اخر القصه. رجعت الى عائشه تبكي تسال هل لها من توبه، وسالت وسالت فما قالوا ان لها توبه. الله اعلم هل هي صحيحه ولا صحيحه، والظاهر انها يعني كما قال انها غير واقعه. العلم عند الله جل وعلا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يجب أن يسجل ذلك العلمية، ولهذا هم يأتون إلى بعض بعض الناس وبعض لأن الجن عقلاء ليهم عقل مثل ما في الإنس ولا يمكن يأتي الإنسان خلاص يتبرع بالدعوة كذا وكذا إلا بمقاتل أمور يعني دفع بها ولكن بعض الناس يتحيل مثلا صارت يعني تحصيل أموال الناس هي مقصود نسأل أن الربع على أن يستعملون لا يجوز أن يأخذ شيء إلا إذا تيقن أنه شبه بسبب إرثه وإلا يكون أكل المال بباطل أساس إيش يأخذ مال فالأساس مال منا وأنا تعبوا بهذا وهذا شيء المقصود أن هذا الباب أنه لا يسلم وقلنا جاءنا الجن المسلمين قالوا لي كذا وأخبروني بأن فلان مسحور وأن سحروا به مكان كذا هذا قد يكون ولكن يريدون أمور وراء هذا يتوصلوا الأمور وراء صلى الله عليكم. يسأل سلمكم الله عن من يستدل بقصة العتب وأن من ذكر ممن ذكره ابن كثير في التفسير قصة كثيرة مكتوبة لا سند لها ولا أيضا أصل لها مثل الجاهليه قدر بخصوص لكتاب الله جل وعلا وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ حكايات حكايه الاراضيه ما يرى لم يكن اجاري ويسال حفظكم الله ما نسحب الدوله يعتج انسان ابن كثير ذكر التفسير ولكن يقولون انه بيض لها ليتكلم عليها ولا يكذب يظهر من نفسه الله يقول سلمكم الله ما هي الشروط لجواز الجلوس مع أهل البدع؟ هل هناك من شروط لجواز الجلوس مع أهل البدع؟ جالسة أهل البدع شروط؟ أي في جواز مجالسة أهل البدع يقول نص سؤالي هل هناك شروط للجلوس مع أهل البدعة؟ الجلوس؟ يقول ما هو العلم اللدني؟ العلم اللدني الذي هذا المدعى فلا شيء يكون للمتقي كما قال الله جل وعلا واتقوا الله ويملككم الله اذا اتقى الانسان علمه الله جل وعلا لكن يعني الذي ياتي من الله جل وعلا الهاما بالابتلاء بنفسه ولهذا كان يقول الشعبي الاعمش رحمه الله كنا نستعين بالصوت على حفظ الحديث يعني إذا عمل الإنسان اتقى ربه جل وعلا وعمل الطاعات أعانه الله على ذلك كما هو راض في آية القرآن أما أن الإنسان يجلس في بيته ويقول سيأتيني العلم فلا لا بد من طلب العلم ولا بد من عمل الأسباب صلى الله إليكم. يسأل عن الفرق بين الحلول والاتحاد. الحلول أن يكون الرب تعالى وتقدس على قولهم الباب ذا الكفر أنه حل في المخلوقين حل يعني دخل المخلوقين صار في داخل المخلوقين لهذا يقولون يشاهدوا مثلا صورة جميلة من الآخر هذا الله قاتلهم الله ولا علم. أما الاتحاد فمعناه أنه ما في فرق بين الرب وبين المربوب الرب عبد والعبد رب كما يقول ابن عربي آكل الطالب يقول العبد رب والرب عبد بيت شعري من المكلف يعني يلتبس عليه من هو المكلف هو العبد ولا الرب إن قلت رب فذاك إن قلت عبد فذاك ميت وإن قلت رب أنا يكلف ثم يقول كل كلام في الكون كلامه سواء علينا نظم ونظام يعني حتى نفع الكلاب سلام الله عليه هذا كفر ما وصل إليه كفر إبليس ما كفر إلى هذا الحد صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الحلاج وهل هو من أئمة الصوفية؟ الحلاج هل هو من أئمة الصوفية؟ الحلاج حلاج من دخله الشيطان صار له أحوال شيطانية قتل منه الأمور اللي تهدف لها الإنسان يسأل نفسه هؤلاء ذهب إلى عمله ويحاسبه الله. نسأل عن الطاغوت هل هو العابد أم المعبود؟ طاغوت يكون عابدا ومعبودا. كل ما صد عن دين الله وعن شرعه فهو طاغوت، سواء كان عينا مشاهد أو معنى من المعاني. نعم. الله إليكم، يسأل عن السحر، هل هو تعلمه الكفر أم فعله؟ تعلمه وهو فعله والرضا به، من رضي به علم به. كيف يتعلم؟ لا يمكن يتعلم الجنة إلا إذا أشرك. كما ذكرنا أنه لازم يعني يأتي بأمر مكبر، إما أن يمزق المصحف ويقول عليه أو يدوسه بأمدانه ما هو الله واو الآن هذا فعلهم رأيناهم هكذا يعملون قاتلهم الله، أو يذبح الشيطان قلب له قربات. الآن الناس يفعلون هذه الأشياء حتى يتوصلوا إلى مسؤولية الإنسان أو لأن الإيمان قد عند كثير من الناس أو عود الدجل يعني كل الناس. صلى الله عليه وسلم عن يعني عن حقيقة دخول الجن في الإنس، هذا صحيح. الجن يداخل جبل إلا قال الله جل وعلا الذي يتخطفه الشيطان من المسجد يتخطفه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة معتكف فجاءت إليه زوجته صفية في الليل تزوره، فجلست عنده تحدثه ثم أرادت أن تغسل صلت إلى بيتها فقام معها وصدها بيتها، فرآه اثنان من الصحابة لما رآياه معها المرأة الله وبركته ومغفرته. هل وردت كلمة مغفرة في موسى؟ الله وبركاته هذا اللي صلى الله عليه وسلم. نسأل عن امرأة طلقت ومر على طلاقها 4 أشهر ولم تحلق. امرأة طلقت ومر على طلاق ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا الحضور رغم صعوبة الدورة، وأرجو أن تكونوا قد انتفعتم بها وبارك الله فيكم. أبشروا قد سددنا ثغرات عن غابة في صعيد المسلم، البعض غاب حصة وتأخر بعض الحصص، سددنا عنكم من هذا بارك الله فيكم، ولكن من أكثر من الغياب تركناه كما هو حقيقة لا نستطيع سد الكثير. بارك الله فيكم، وأرجو أن نتقابل في دورات أخرى، وستكون لدي دورات على مدار السنة والعديد من الدورات، وسنجعل دورات للمبتدئين إن شاء الله في النحو، وسنحاول أن تكون دورات جميع فئات للمتقدمين والمبتدئين. ووفقكم الله وجزاكم الله خيرا، فأنتم جدة طلاب العلم، سجلنا لدينا نحن 370 أو شيء مثل هذا، وبقيتم أنتم تناضلون في سبيل طلب العلم، وإن الملائكة ترفع أجنحتها لطالب العلم بظلم دنياكما كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، من القلب لا يحزن على فراقكم، وأرجو أن لا نفارقكم أبداً.